بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه، أما بعد، المجلس 42 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى بن راشد العازمي. يقول: الأحداث بين غزوة خيبر وفتح مكة، غزوة ذات ارتقاء، وتسمى أيضا غزوة الأعاجيب لما وقع فيها من أمور عجيبة. وقد اختلف في تاريخ هذه الغزوة، فجزم عامة أهل المغازي والسير على أنها كانت قبل خيبر، ولكنهم اختلفوا في زمنها. فعند ابن إسحاق أنها في شهر ربيع الآخر سنة 40 للهجرة بعد غزوة بني النضير، وعند ابن سعد أنها في المحرم سنة 5 للهجرة، وجزم أبو معشر على أنها بعد الخندق وبني قريظة. وذهب الإمام البخاري في الصحيح والحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير وابن القيم على أنها كانت بعد غزوة خيبر، وهو الصحيح. قال الحافظ الفتح، والذي ينبغي الجزم به، أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة بني قريظة لما يلي: 1- أنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت، وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فدل على تأخرها بعد الخندق. 2- أنه ثبت أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهدا غزوة ذات الرقاع، فلزم أنها كانت بعد خيبر، لأن أبا موسى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر. 3- أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شهد غزوة ذات الرقاع، وقد ثبت في الصحيح أن أول مشاهده كانت الخندق، فتكون ذات الرقاع بعد الخندق. 4- أن الإمام البخاري روى في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع، والتنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تأييد لما ذهب إليه البخاري من أنها بعد خيبر. فإنه إن كان المراد الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه مطلقا وإن لم يقاتل، فإن السابعة منها تقع قبل أحد، ولم يذهب أحد إلى أن غزوة ذات الرقاع قبل غزوة أحد، لأنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخندق، فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بني قريظة، فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها القتال، والأولى منها بدر، والثانية أحد، والثالثة الخندق، والرابعة بني قريظة، والخامسة المغيسيع، والسادسة خيبر، فيلزم من هذا أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر للتنصيص على أنها السابعة. قال ابن القيم في زاد المعاد: فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع، موضع قبل الخندق كما ذكر أهل المغازي، إلى ما بعد الخندق، بل بعد خيبر. سبب الغزوة: وكان سبب هذه الغزوة وما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جموعا من بني محارب أو من أنمار وبني ثعلبة من غطفان قد أجمعوا على حربه صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من أصحابه، وقيل 700، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان، وقيل أبا ذر الغفارية رضي الله عنهما، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى محال لهم بنخلة، فلم يجد في محالهم أحدا إلا نسوة فأخذهن وفيهن جارية وضيئة، وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال، ثم لقي جمعا منهم فتقارب الناس ولم يكن بينهم قتال، وقد أخاف الناس بعضهم بعضا، وحضرت صلاة العصر، فخاف المسلمون أن يغير المشركون عليهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف، ثم انصرف راجعا إلى المدينة، وقد غاب 15 ليلة، وبعث جعال بن سراقة رضي الله عنه بشيرا إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين. روى الشيخان في صحيحهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع وإقيمة الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان. وجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأحداث حدثت في الطريق. الحادث الأول: قصة عباد بن بشر رضي الله عنه. ذكر أن المسلمين أصابوا في هذه الغزوة سبها، وكان فيه جارية وضيئة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا، فلما أخبر الخبر حلف أن لا ينتهي حتى يصيب محمدا صلى الله عليه وسلم أو يهريق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دما أو يخلص زوجته، فخرج يتبع أثر المسلمين. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فقام عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقالا: نحن يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكونا في فم الشعب. فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال عباد لعمار: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أم آخره؟ فقال عمار اكفني أوله، فاضطجع عمار فنام. وقام عباد بن بشر رضي الله عنه يصلي، وأتى الرجل زوج المرأة فلما رأى سواد عباد فلما رأى سواد عباد عرف أنه ربيئة، عرف أنه ربيئة القوم، فرماه سهم فأصابه به، فانتزعه عباد فرماه رجل بسهم آخر فأصابه، فانتزعه عباد فرماه رجل بسهم ثالث فأصابه، فانتزعه عباد، ثم ركع وسجد، ثم أيقظ عمارا فقال اجلس فقد أتيت، فوثب. فلما رآهما الرجل زوج المرأة عرف أن قد نذروا به فهرب، فقال عمار لعباد وقد رآهما به من الدماء: سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رماك؟ فقال عباد رضي الله عنه: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تاب علي الرمي ركعت فآذنتك، ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. الحادث الثاني: قصة غورة بن الحارث. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أدركته القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه، وتفارق الناس يستظلون شجر. قال جابر رضي الله عنه: فنمنا نومة فجاء رجل من المشركين يقال له غورة بن الحارث، فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: تخافني يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. قال جابر رضي الله عنه: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجناه، فإذا عنده أعربي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في الصحيح قال جابر: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قلت: ذكرنا في غزوة بني النضير أن هذه الآية نزلت في عمرو بن جحاش، نزلت في عمرو بن جحاش عندما أراد أن يلقي الصخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله، ورجح ذلك ابن جرير في تفسيره. فوائد الحديث. وفي الحديث من الفوائد: واحد، فرط شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال، وفيه جواز تفرق العسكر في النزول ولومهم، وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه. الحديث الثالث: قصة جمل جابر رضي الله عنه. وفي مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة ابتاع من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جمله وشرط له ظهره إلى المدينة، وسأله عن دين أبيه وأخبره به، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة 25 مرة. ودعونا نترك جابرا رضي الله عنه يحدثنا عن قصة جمله وما دار بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقهم إلى المدينة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع مرتحلا على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي، وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنخ. وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعطني هذه العصا من يدك. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العصا فنخس بها البعير نخسات، ثم قال: اركب. فركبت فخرج، والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة. قال: وتحدث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتبيعني جمالك يا هذا يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، بل أهبه لك. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بعني. قلت: فسمني به. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أخذته بدرهم. قلت: لا، إذن يغبنني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: بدرهمين. قلت: لا. قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية، فقلت: قد رضيت؟ قال صلى الله عليه وسلم: قد رضيت؟ قلت: نعم، على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: هو لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قد أخذته. قال جابر: فلما دلونا من المدينة قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، فأذن لي في أن أتعجل إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: فتزوجت؟ قلت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن، فقال صلى الله عليه وسلم أصبت إن شاء الله. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم فبارك الله عليك. قال جابر رضي الله عنه فلما قدمنا المدينة جئت بالجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلست في المسجد قريبا منه. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر. قال صلى الله عليه وسلم فإن جابر فدعيت له. فقال صلى الله عليه وسلم تعالى أي من أخي خذ برأس جمالك فهو لك. ثم دعا بلالا وقال له اذهب بجابر فأعطيه أوقية من ذهب وزدها. قال جابر رضي الله عنه فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنهما أتراني ما كستك لآخذ جملك ودراهمك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. قال جابر رضي الله عنه فوالله ما زال ينمي عندنا ونرى مكانه من بيتنا حتى أصيب يوم الحرة. وفي رواية قال جابر رضي الله عنه لا تفارقني زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في كيس لي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوه. فوائد الحديث. قال حافظ الفتح وفي قصة بيع جمل جابر رضي الله عنه من الفوائد: واحد جواز مساومة من يعرض سلعته للبيع. اثنان وفيه المماكسة وإن تقاص الثمن واستحطاطه في المبيع قبل استقرار العقد. ثلاثة وفيه ابتداء المشتري بذكر الثمن. أربعة وأن القبض ليس شرطا في صحة البيع. خمسة وفيه أن إجابة الكبير بقول لا جائز في الأمر الجائز. ستة وفيه التحدث بالعمل الصالح للإتيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس وإرادة الفخر. سبعة وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو دعاء. ثمانية وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم. تسعة وفيه جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة، ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء. عشرة وفيه توقير التابع لرئيسه. الحادي عشر وفيه الوكالة في وفاء الديون. اثنى عشر وفيه الوزن على المشتري. ثلاثة عشرة وفيه رد العطية قبل القبض لقول جابر رضي الله عنه ولك، فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكن بعنيه. أربعة عشر وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه واستدل على طهارة أبواب الإبل ولا حجة فيه. الخامس عشر وفيه المحافظة على ما يتبرك به لقول جابر لا تفارقني الزيادة. السادس عشر وفيه جواز زيادة في الثمن عند الأداء. السابع عشر وفيه فضيلة لجابر رضي الله عنه حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم له ببيع جمله مع احتياجه إليه. الثامن عشر وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. عجيب حدثت في غزوة ذات الرقاع. واحد أفراخ الحمرة. قال الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. اثنان قرية النمل. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها، فقال صلى الله عليه وسلم من حرق هذه؟ قلنا نحن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة. وفي شعبان سنة 7 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 30 راكبا إلى بني نضر بن معاوية بن بكر بن هوازن وبني جوشام بن بكر بن هوازن بتربة. فخرج عمر رضي الله عنه ومعه دليل من بني هلال فكانوا يسيرون الليل ويكملون بالنهار، فأتى الخبر هوازن فهربوا، وجاء عمر رضي الله عنه إلى محالهم فلم يلق منهم أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة. فلما كان بالجدد قال له الدليل هل لك في جمع آخر من خثعم جاء وسائرين قد أجدبت بلادهم؟ فقال له عمر رضي الله عنه ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، إنما أمرني أن أقاتل هوازن بتربة. فانصرف عمر رضي الله عنه راجعا إلى المدينة. سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة. وفي شعبان كذلك من السنة 7 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة في نجد. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد فزارة،